إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الخطابة إلى الحديث عن الآداب الظاهرة للخطيب، الآداب الظاهرة للخطيب، فذكرنا أن الخطيب عليه أن يتحلى بآداب، وهذه الآداب منها آداب باطنة، يعني أشياء قلبية تتعلق بإصلاح القلب وتهذيب النفس والسلوك، وهناك آداب ظاهرة تتعلق بالمظهر وبما يبدو للعيان، وذلك صفحة 150. صفحة 150 قال: آداب ظاهرة وهي تتعلق بجملة من الآداب والأخلاق المتعلقة بالسمت والسلوك. هنا السلوك المقصود السلوك الظاهري الخارجي، وهذه الآداب لها دور بارز مؤثر في تأثير الخطيب في الناس واقتناعهم به وإقبالهم عليه. ومن هذه الآداب أولا حسن الهيئة، أول أدب من الآداب الظاهرة للخطيب حسن الهيئة. قال: فالخطيب مطمع الأنظار، والنظر يفعل في القلب فعل الكلام في السمع، فينبغي له أن يتهيأ قبل الخطبة بالطهارة والادهان والطيب والاغتسال والتزين على مقتضى الشريعة في جميع ذلك، وذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، قد حث النبي صلى الله عليه وسلم المصلين جميعا يوم الجمعة إماما أو غيره على الاغتسال والتطيب والسواك، وذلك لأنه مكان يجتمع فيه الناس فينبغي أن يكون على أكمل هيئة. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتجمل للجمعة والأعياد والوفود، ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان له برد يلبسه في الجمعة ويلبسه في الأعياد وفي استقبال الوفود التي تأتيه من القبائل أو رسل الملوك أو كذا، فكان هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي للخطيب أن يتهيأ للجمعة ويحسن مظهره، لكن طبعا كل ذلك في حدود الاعتدال، يعني بغير إسراف ولا تقتير. وقال الماوردي رحمه الله: يستحب للإمام من حسن الهيئة وجمال الزي أكثر مما يستحب للمأموم، لأنه متبع، الإمام هو المتبع، فاستحب له من العناية بهيئته أكثر مما يستحب للمأموم. هو المأموم بصفة عامة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في المصلي بصفة عامة، قال صلى الله عليه وسلم: ليتخذ أحدكم لصلاته ثوبين سوى ثوبي مهنته، يعني إذا جاء إلى المسجد يكون له ثياب يعني يأتي بها إلى المسجد غير ثياب المهنة التي يعمل فيها، وطبعا هذا متوقف على نوع المهنة، يعني كانت مهنة أكثرهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعملون في الزراعة والحقول وكذا، فتكون الثياب يعني متسخة وفي حالة غير طيبة وكذا، فإذا كانت مهنة الإنسان يعني تقتضي مجهودا بدنيا تصبح معه الثياب يعني كثيرة العرق أو شيء من هذا القبيل، فينبغي أو يستحب أن يتخذ ثوبا نظيفا مهيئا يشهد فيه الصلاة في الجماعة إذا ذهب إلى المسجد. والإمام من باب أولى كما ذكر، ونقل ذلك عن النووي رحمه الله أيضا، وكذلك نقل قصة عن الجاحظ في كتاب البيان والتبيين أن أبا واثلة إياس بن معاوية المزني رحمه الله تعالى ذهب إلى حلقة من حلق قريش في مسجد دمشق، وذهب يخطب فيهم أو يلقي فيهم كلمة، وكان باز الهيئة من البزازة اللي هي رثاسة الثياب يعني وعدم العناية بالمظهر، قشفا فاستهانوا به، فلما عرفوه اعتذروا إليه وقالوا الذنب مقسوم بيننا وبينك، أتيتنا في زي مساكين تكلمنا بكلام الملوك. فيعني لم يحترموه ولم يوقروه وكذا بسبب رثاسة ثيابه وهيئته وكذا، لكن استمعوا إلى كلامه فوجدوه كلاما راقيا عظيما، فاعتذروا إليه بعدما عرفوا من هو هذا المتحدث، وقالوا الذنب مقسوم بيننا وبينك، أنت يعني تتحمل جزءا من الخطأ بسبب أنك لم تعتني يعني بهيئتك. ثم ذكر يعني كما ذكرنا أنه بدون مبالغة، يعني لا ينبغي للخطيب أن يبالغ في ارتداء نفيس الثياب ويبالغ في ذلك بدعوى الوجاهة والوقار لما يترتب على ذلك من حصول فجوة في الغالب بينه وبين الجماهير، خاصة إذا كانوا من أوساط الناس، وخير الأمور الوسط وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني يلبس ثيابا حسنة وجيدة وكذا، لكن من جنس يعني ما يمكن أن يقدر عليه يعني معظم الناس أو كثير من الناس، ليست يعني من تلك الثياب التي تدخل تحت اسم ثياب الشهرة، لأن من ضمن أنواع الثياب المنهية عنها ثياب الشهرة، وثوب الشهرة هو الذي يشتهر به صاحبه لأنه لا يقدر عليه غيره لنفاسته، أو يشتهر به صاحبه أيضا لحقارته ورداءته. يعني الشهرة قد تكون بالإنسان يعني يشتهر بأنه يلبس ثيابا مشققة ومرقعة ورثة وبالية وكذا فيشتهر بين الناس، أو العكس يعني يكون ثياب شهرة أنه يلبس يعني ثيابا غالية جدا لا يستطيع أحد من الناس أن يشتريها وكذا فيصبح مشهورا بها بين الناس، فلا هذا ولا هذا، يعني يشتري ثيابا معتدلة يعني من جنس الذي يعني يمكن أن يشتريها يعني الناس. نعم في سؤال. نعم، إذا كان من غير لباس قومه هل يعتبر من لباس الشهرة أم لا؟ الجواب هنا إذا ترك لباس قومه ليلبس لباسا يتشبه فيه بلباس النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يعفى عنه إن شاء الله، لا يكون من باب الشهرة. إذا كان قصده التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فلبس ثيابا كالتي كان يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يعتبر من الشهرة إن شاء الله، ولكن إذا خالف لباس قومه ولبس لباسا يعني ليس متعارفا عليه في بلده وإنما هو لباس بلد أخرى وليس هذا اللباس يعني ليس له مزية من الناحية الشرعية، يعني ليس فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا شيء، فهذا أيضا مما يدخل في الشهرة فيكره، يعني هي لباس الشهرة من اللباس المكروه، يعني نهي كراهة وليس نهي تحريم، يعني يفضل أن يجتنبه، إما أن يلبس لباس بلده المتعارف عليه في البلد التي هو فيها أو يتشبه بلباس النبي صلى الله عليه وسلم على ما فصلنا في دروس أخرى في موضوع سنن العادات. يعني بعض العلماء يفضل أن الإنسان يلبس لباس قومه ولو خالف لباس النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يفضل أن يلبس مثل ثياب النبي صلى الله عليه وسلم ولو خالف لباس قومه، وهؤلاء لهم وجهة وهؤلاء لهم وجهة. الحجة الأولين أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس اللباس المتعارف عليه ولبس لباس قومه، فقالوا يكون التشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم هو أن يفعل مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، كان يلبس اللباس المعروف عند العرب الإزار والرداء والقميص والعمامة والبرد وكذا، هذه كانت ملابس العرب ولبسها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها لباس الناس في زمنه وبلده. فقالوا إذن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس أنك تلبس هذه الثياب، وإنما أنك تلبس لباس قومك. والفريق الآخر قال لا، يعني هو إذا تشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم فلبس العمامة أو البرد أو القميص أو الإزارة أو الرداء أو كذا، وقصد به التأسية بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه إن شاء الله يؤجر على هذه النية. طيب، الأدب الثاني من الآداب الظاهرة الوقار والرزانة، من آداب الخطيب الوقار والرزانة، وذلك بالإمساك عن فضول الكلام وكثرة الإشارة والحركة فيما يستغنى عن الحركة فيه، والتحفظ من التبذل بالهزل القبيح، وضبط اللسان من الفحش وذكر الخنا والقبيح. والخنا هو الكلام الذي فيه ذكر العورات وما يستحيى من ذكره من الكلام، والمزاح السخيف، فلا كرامة لمبتذل ولا عظمة لمن يسرف في المزاح ويفحش أو يفحش فيه. كما ذكرنا من قبل أن المزاح للكلام يعني كالملح للطعام، يعني إذا قل كان الطعام يعني غير مستساغ، وإذا كثر أيضا خرب الطعام وأفسده. فكذلك المزاح يعني إذا كان لطيفا يسيرا كذا يعني يدفع الملل والسآمة عن المستمعين، إذا كان شيئا يسيرا لا بأس به، لكن إذا أفرط فيه وأكثر منه فيكون ذلك مذموما، وخاصة في خطبة الجمعة، يعني المجال فيها في العادة لا يتسع للمزاح وكذا، لأن موضوعات خطبة الجمعة ينبغي أن تكون موضوعات جادة، يعني في الوعظ والتذكير والتخويف من النار وكذا، فليس هناك مجال للمزح في خطبة الجمعة إلا يعني ما ندر، ما يأتي عارضا يعني في ثنايا قصة يحكيها وكذا يكون فيها شيء من اللطافة وكذا فيأتي عابرا، لكن لا يجعل مقصود الخطبة أو موضوع الخطبة موضوعا فكاهيا ويظل يعني يتعمد جلب النكات والطرائف وكذا لإضحاك الناس، فهذا مما لا ينبغي، لأنه يذهب الوقار والرزانة التي ينبغي أن يكون عليها الخطيب. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى من حضر إلى المسجد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي القادمين إلى المسجد عموما إماما أو مأموما، كان يقول إذا أتيتم المسجد فعليكم السكينة والوقار، إذا أتيتم المسجد فعليكم السكينة والوقار. فكان يوصي من حضر إلى المسجد أن يأتي إلى المسجد بسكينة وأن يأتي بوقار، وهذا ينطبق على الإمام وينطبق على المأموم. ثم نبه المؤلف على أهمية الحذر من الخلط بين الوقار والرزانة من جهة، وبين الكبر والعجب بالنفس والترفع عن الخلق، يعني دائما الأخلاق الحميدة تكون وسطا بين خلقين ذميمين، يعني الإفراط مذموم والتفريط مذموم. الوقار والرزانة هذا شيء محمود ألا يكون يعني كهيئة المهرجين وكذا، كثير الضحك واللعب والحركة الكثيرة والتهريج وكذا، فلا يكون كذلك، وإنما يكون وقورا رزينا، لكن في نفس الوقت ليس معنى هذا أن يكون متكبرا ينظر إلى الناس من طرف أنفه، وإذا خاطبه أحد لا يرد عليه ويعامل الناس باحتقار وازدراء وكذا، لا، هذا طبعا من الأمور المحرمة التي لا يدخل الجنة صاحبها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فهي الوقار والرزانة خلق محمود، وهو وسط بين المهانة والسخف وكذا من جهة، وبين الكبر والعجب بالنفس من جهة أخرى، فيكون يعني رزينا محترما، لكن في نفس الوقت يحترم الناس ويوقرهم ويعرف صاحب الفضل فضله ويصغي إلى الناس إذا كلموه ويحادثهم بأدب وكذا، فيكون يعني متواضعا للناس وفي نفس الوقت يكون رزينا ووقورا. الأدب الثالث المحافظة على السنة، المحافظة على السنة، وهذا كما يشمل الاقتداء بسنته صلى الله عليه وسلم باطنا فإنه أيضا يشمل المحافظة على الهدي الظاهر. نحن الآن نتكلم عن الآداب الظاهرة، فينبغي للخطيب أن يحافظ على السنن الظاهرة، مثل إطلاق اللحية وقص الشارب ومثلا عدم إسبال الثوب، يكون ثوبه فوق الكعبين ومطلقا لحيته ويقص شاربه وكذا، لأن ذلك مما يدعو الناس إلى الاقتداء به والتقبل منه. وإلا فإنه لو كان الخطيب مثلا مدخنا ووضع علبة السجاير مثلا في صدره وجالس يلقي خطبة عن التحذير من أضرار التدخين لم يستجيب له أحد أو كذا، ويتكلم عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يعصي النبي صلى الله عليه وسلم في شيء ظاهر أو كذا، فالناس لن تستجيب له في هذه الحالة. فيقول مبدأ خذ كلامي ودع فعالي لا يصلح مع كل أحد، يعني قليل من الناس الذي عنده من رجاحة العقل يعني ما يجعله يستفيد. يعني الأصل أن المؤمن يقبل الحكمة من أي أحد، يعني الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها أخذها، لأن يعني بالنسبة للمستمع يعني هناك دور للخطيب ودور المستمع، المأموم المستمع ينبغي أنه يستفيد من النصيحة حتى ولو كان الناصح لا يعمل بها، وزره عليه وأنت استفد من نصيحته، وإذا علمك شيئا مفيدا استفد من تعليمه ومن نصحه ووزره عليها وكذا، هذا الذي يقتضيه يعني كمال العقل. لكن قليل من الناس من يكون بهذه المثابة، معظم الناس إذا استمعوا إلى الكلام دائما يطابقون بين الكلام وبين الأفعال، وإذا وجدوا مخالفة بينهما طرحوا هذا الخطيب جملة ولم يثقوا فيه ولم يقبلوا منه. طيب، نأتي بعد ذلك إلى عيوب الخطابة. قال العيوب الحاصلة في هذا الفن ثلاثة أقسام. الأول عيوب في الخطيب، هناك عيوب في الخطيب، هذا هو القسم الأول. طيب، العيوب التي في الخطيب أولها اللحن، من عيوب الخطيب اللحن، واللحن هو الخطأ في الإعراب. اللحن يأتي بمعنى الخطأ في الإعراب، هو طبعا اللحن يعني لغة بمعنى الميل والانحراف، فالميل عن الصواب أو الانحراف عن الصواب إلى الخطأ فيسمى لحنا. وهناك لحن جلي ولحن خفي. اللحن الجلي هو الذي يخل بالمعنى ويغير المعنى، واللحن الخفي هو الذي لا يخل بالمعنى. وأكثر ما يطلق عليه اللحن هو الخطأ في الإعراب، يعني هذا أكثر ما يطلق عليه اللحن. فعلى الخطيب أن أو من يعني أن يحذر اللحن. ومن عيوب الخطيب أن يكون لحانا، يعني لا يحسن اللغة العربية ويكسر الخطأ في الإعراب فيرفع المنصوب وينصب المجرور وهكذا. وأفحشه ما كان في آية أو حديث ثم ما غير المعنى. أفحش اللحن ما كان في آية أو حديث حتى ولو لم يغير المعنى، يعني الخطأ في تشكيل الآية أو في تشكيل الحديث حتى ولو لم يغير المعنى، هذا يعني أقبح نوع من أنواع اللحن. ثم اللحن الذي غير المعنى في غير آية أو حديث هذا يأتي في الدرجة الثانية. طبعا إذا كان اللحن في آية وغير المعنى هذا يكون أسوأ وأسوأ، لأنه جمع صفتين قبيحتين، أنه في الآية وأنه غير المعنى. ثم ما كان في كلام الغير؟ قال عبد الملك بن مروان رحمه الله الخليفة الأموي، قال: الإعراب جمال للوضيع، واللحن هجنة على الشريف، والعجب آفة الرأي. فالإعراب جمال للوضيع، يعني الشخص الوضيع الذي ليس له يعني أسباب، ليس عنده يعني من الأموال أو المناصب أو كذا ما يعني يجعله عالي القدر بين الناس، إذا تكلم وأعرب الكلام وتكلم كلاما صحيحا أدى هذا إلى أن يجمله ويرفع عن شأنه وقدره. واللحن هجنة على الشريف، يعني مهما كان الإنسان ذا منزلة ومكانة ثم تكلم فلحن في الكلام فهذا يحط من مكانته. وكان يقال: اللحن في المنطق أقبح من الجدري في الوجه، أو من آثار الجدري في الوجه. وهناك آثار كثيرة عن السلف في التحذير من اللحن واستنكار اللحن، وورد عن إبراهيم النخعي رحمه الله علماء التابعين أنه قال: كانوا يؤدبوننا على اللحن، يعني كان آباؤهم في جيل التابعين، كان آباؤهم وآباؤهم من جيل الصحابة رضي الله عنهم كانوا يؤدبون الصغار على اللحن، إذا أخطأوا في النطق والإعراب وكذا كانوا يؤدبونهم ويقومونهم وكذا. وإن أعظم أسباب اللحن الجهل بعلمي النحو والصرف. سبب اللحن هو الجهل بعلمي النحو والصرف. طبعا قد يكون الإنسان غير عالم بالنحو والصرف، ولكن تلقى اللغة بالسليقة وبالفطرة، وهذا كان قديما عندما كان الناس يتكلمون العربية فيما بينهم ويتكلمون بلغة فصيحة، لكن بعد حصول العجمة واللحن وكذا، وهذا بدأ يحصل في سنة 150 هجرية. يعني علماء النحو عندهم أن الاستشهاد ينتهي بسنة 150 هجرية، بعد سنة 150 هجرية لا يستشهد بشعر الشعراء ولا بكلام الأعراب وكذا، لأن اللحن كان قد بدأ يغزو الناس بسبب اختلاط العرب بالأمم الأخرى، وبدأوا يحصل عندهم اللحن والخطأ في الكلام. فما بالك بعصرنا هذا؟ طبعا اللحن لا شك أنه مع مضي الأعصار وكذا يزداد ويعظم. فإذا علم النحو والصرف هو الذي يضبط للإنسان كلامه ويعرفه الطريقة الصحيحة للنطق. قال الأصمعي رحمه الله: إن أخوث ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في جملة قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن، فمهما رويت عنه ولحنت فيه كذبت عليه. الأصمعي من أئمة اللغة يقول: أنا أخاف على الذي يلحن في الحديث النبوي أن يدخل في هذا الوعيد: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال: لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن، كان أفصح العرب صلى الله عليه وسلم، وأنت إذا رويت الكلام ملحونا ونسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكأنك كذبت عليه، لأنه لم يقله بهذه الطريقة، ولم يرفع هذا الذي رفعته، أو لم ينصب هذا الذي نصبته، وهكذا. طيب، إذن هذا أول عيب من عيوب الخطيب. العيب الثاني: التصحيف. التصحيف، والتصحيف بتغيير التشكيل، بتغيير التشكيل أو تغيير، يعني هناك التصحيف والتحريف، معناهما متقارب، ويطلقان على تغيير التشكيل أو تغيير النقط في الحروف المتشابهة في الصورة، إذا كانت صورة الكتابة واحدة ولكن النقاط تفرق بين الحروف، مثل الباء ينطقها تاء أو ساء أو ياء أو كذا، أو السين والشين والصاد والضاد وكذا، فيحصل له خطأ في أثناء القراءة فيقرأ الصاد ضادا أو الضاد صادا أو كذا، فهذا من التصحيف والتحريف. وكذلك تغيير التشكيل، التغيير في تشكيل الكلمة يعتبر أيضا من التصحيف، أكثر ما يطلق التصحيف على التغيير الذي في غير الحرف الأخير. الحرف الأخير هذا يسمى اللحن، اللي هو متعلق بالإعراب أو بعلم النحو، ولكن التغييرات الصرفية يعني هذه التي في بنية الكلمة تعتبر من قسم التصحيف والتحريف، إذا غير الكلمة عن كتابتها الصحيحة فنطقها على غير ما كتبت به. قال: وأكثر ما يقع لمن يقرأ من كتاب فيصحف نظره بسبب رداءة الخط أو ضعف البصر، يعني تصحيف النظر أنه ينظر إلى الكلمة فيراها على غير ما هي عليه في الحقيقة بسبب رداءة الخط أو ضعف البصر أو عدم استيعاب ما يقرأ أو عدم التركيز فيه، هذه كلها أسباب تؤدي إلى التصحيف. أحيانا إذا كان إنسان يقرأ من ورقة وهو ذاهل يعني وذهنه مشغول بشيء آخر، فأمامه ورقة يقرأ فيها وهو يفكر في شيء آخر، فهذا يؤدي إلى أن يصحف. وكذلك عدم استيعاب ما يقرأ، عدم فهمه لما يقرأه يؤدي إلى التصحيف، ورداءة الخط وضعف البصر أو غير ذلك من الأسباب. وقد حصل لبعض الفضلاء، ضرب مثالا يعني، قال بعض الفضلاء قال في خطبته وهو يقرأ من ورقة، طبعا موضوع التصحيف هذا مشكلته في من يخطب من ورقة، في من يخطب من ورقة فهذا الذي يقع منه التصحيف، والذي لا يخطب من ورقة قد يقع منه التصحيف قبل في مرحلة إعداد الخطبة، في مرحلة إعداد الخطبة أنه أثناء قراءته في المراجع التي يستمد منها خطبته قد يحصل له التصحيف، فيعد الخطبة في ذهنه بطريقة خاطئة بسبب أن الكلمة تصحفت عليه عندما كان يقرأ في الكتاب، والخطيب الذي يقرأ من ورقة قد يقع منه التصحيف. وضرب مثالا قال أحد الفضلاء خطب فكان يتكلم عن عمن ترك واجبا من واجبات الحج، فقال من ترك واجبا من واجبات الحج يأسم ويكفر، وهو أراد أن يقول ويكفر، ويكفر عن إيه؟ عن هذا الواجب الذي تركه عليه فدية. فنبهه بعض الفضلاء أو بعض الناس بعد قضاء صلاته فبادر إلى تصحيح الخطأ، فهذا مثال للتصحيح، بدلا من يكفر قرأها يكفر فغير المعنى. من الأمثلة المشهورة اللطيفة يعني يحكون أن أحد الخطباء يخطب من ورقة ومكتوب فيها إيه؟ الزنا عم والبلا قم آهن آه، يعني آهن آهن، فقرأها الزناعم والبلاطم 51 51، الزناعم والبلاطم 51 51، هذا من التصحيف أحيانا يعني يخرج الكلام عن مقصوده وعن مراد كاتبه بالمرض. وشخص آخر كان يقرأ يعني قال المحشي يعني صاحب الحاشية المتن، والمتن يكون عليه الشرح والشرح عليه حاشية، الحاشية اللي هي الهوامش والتعليقات وكذا، فوضع الهوامش أو التعليقات يسمى الإيه المحشي، فقرأ إيه قال المحشي قال المحشي رحمه الله رحمه الله تعالى وهكذا يعني. وقد يحصل التصحيف في القرآن الكريم وهذا يكون يعني أسوأ، يحكون أيضا عن أحدهم أنه كان يقرأ أن المصحف يعني جعل السقاية في رحل أخيه، فقرأها إيه؟ جعل السفينة في رجل أخيه أو كذا، استغفر الله. يعني فكان هذا تصحيف يعني في غاية السوء وكذا. فالتصحيف بهذه الطريقة يعني أنه يختلط عليه التشكيل والضبط والنقاط وكذا، فيقرأ الكلمة على خلاف ما هي عليه. ومن عيوب الخطبة المكتوبة، وإن كانت ليست من التصحيف لكنها تشبه التصحيف، انتقال البصر من سطر إلى سطر آخر، أو من فقرة إلى فقرة أخرى، أو أن تنقصه ورقة، أو يختل ترتيب أوراقه ولا يتنبه لشيء من ذلك. وهذا بعض مساوئ الخطبة المكتوبة، وهي عيوب حادثة لم يذكرها المتقدمون، لأن الخطبة عندهم لا تكون بالقراءة من كتاب، فالقراءة غير الخطابة، هذا فن وهذا فن آخر. فالخطابة عندهم كان معروفا أنها تكون شفويا، لكن عندما حدث الخطبة من الورقة صار يحصل هذا الأمر، أنه أحيانا يقرأ سطرا ثم ينتقل بصره فيترك سطرا ويقرأ ما بعده، وربما أدى هذا إلى حصول خلل كبير في الكلام، وربما صفح صفحتين معا وهو يقلب الورقات فيقلب ورقتين بدلا من ورقة ويواصل القراءة، وربما لم يشعر بذلك ويخل هذا بفحوى الكلام. ويحكون يعني أيضا مما يروى، الله أعلم يعني بصحته، يقولون يعني بعض القرى لا زالوا إلى وقت هذا يخطبون من كتب قديمة، يعني من أيام الدولة العثمانية وقبلها وكذا، فتجدهم الخطيب في تلك القرى يعني معه كتاب الخطبة ويقرأ فيه، وفي آخر الخطبة يدعو للسلطان الغازي سليم خان رحمه حفظه الله، سلطان البر والبحر حفظه الله تعالى وكذا. وهذا كله يعني بسبب القراءة من الورقة بدون وعي وبدون إدراك للمكتب. نعم، سبحان الله سبحان الله. أخونا يقول يعني في بعض المناطق التي يخطب فيها الخطيب من ورقة، يقول من كثرة تكرار الخطبة حفظها المأمومون، يعني فالخطيب يخطب خطب معدودة عنده ويكررها بألفاظها وحروفها كل مرة حتى يعني حفظها الناس. وذكرنا من قبل مسألة الخطبة من اللابتوب أيضا والحاسوب المحمول، فيحصل فيها أيضا أنواع تشبه التصحيف أيضا من انطفاء الجهاز، وأيضا انتقال القراءة إلى مكان غير المكان الصحيح وكذا. طيب، العيب الثالث من عيوب الخطيب اللفف والعجلة، والمراد باللفف التباطؤ في الكلام حتى كأن لسانه قد التف، والمراد بالعجلة السرعة في الإلقاء، فكما أن الإسراع مذموم لما فيه من تفويت الفهم على السامع، فكذلك التباطؤ مذموم لما فيه من بعث الملل والضجر في قلوب السامع. يعني البطء مذموم، مثلا ربما بعض الخطباء مثلا يقول أيها الناس ثم يصمت مثلا نصف دقيقة وكذا، اتقوا الله، هو يصمت مدة طويلة وبعدين يعني كذا، وربما يتباطأ يعني في مط الحروف وكذا، فيسبب مللا للمستمع. يعني إذا ظل المستمع يجلس يعني كل فترة يتلقى جملة أو كلمة وبعدين السكوت وبعدين كذا، يشرد ذهن المستمع. وكذلك السرعة المبالغ فيها أيضا مذمومة، إذا صار يعني يسرع في الكلام سرعة كبيرة فهذا يخل بالخطبة ويؤدي إلى عدم فهم مراد الخطيب. قال والسنة الاقتصاد في ذلك، الاعتدال في ذلك، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد كسردكم هذا، ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل، أو يعني بكلام بين فصل وبكلام بينه، يعني بين أو بينه، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان بينا واضحا جليا، وكان كلامه فصلا، ليس كان من صفة كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن قوله كان فصلا يحفظه من جلس إليه صلى الله عليه وسلم. فكان يعني من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أيضا ربما أعاد الكلمة أو الجملة، الكلمة بمعنى الجملة، كان ربما أعادها مرتين أو أعادها ثلاثا لتفهم عنه صلى الله عليه وسلم. نعم، الفصل بمعنى الواضح الجلي، فصل الخطاب اللي هو أما بعد، يعني بمعنى أن الإنسان يعني يفصل بين الجمل، يعني يتكلم بالجملة ثم يفصل بينها وبين الجملة الأخرى، وتكون الجمل يعني مفيدة وتدل على المعاني العظيمة، كل هذا من معاني الفصل، يعني كما في قوله تعالى: إنه لقول فصل وما هو بالهزل، وما هو بالهزل. طيب، بعد ذلك قال: كثرة الحركة، وذلك كالعبث باللحية أو الخاتم أو الساعة أو النظارات أو الثوب أو العمامة، فإنها منقصة من هيبة الخطيب ومدعاة للازدراء، إلى آخر كلامه. قال: فينبغي للخطيب أن يعالج هذا العيب بوضع يديه على المنبر أو العصا، وهذه من حكمة الاستناد إلى العصا أو إلى المنبر، وأن يستشعر حرمة المقام ويراعي لحظ المخاطبين، يراعي أن المخاطبين ينظرون إليه، فيلزم السمت والسكون والوقار. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الحركة اليسيرة الموزونة لا بأس بها، يعني إذا كانت الحركة خادمة للمعنى أثناء التوضيح والشرح أو كذا، في حدود توضيح المعنى، لكن لا يكثر من الحركات التي لا فائدة منها ولا داعي لها ولا ارتباط بينها وبين الكلام الذي يقوله. فالأصل كما ذكرنا من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في العادة لا يزيد في الخطبة عن الإشارة بسبابته صلى الله عليه وسلم إلى توحيد الله تعالى، وكذلك عند الدعاء عندما يدعو الله تعالى فيشير إلى رب العالمين سبحانه وتعالى إشارة الوحدانية بالسبابة. فهذا هو الأصل، أنه لا يزيد على هذا، لكن في بعض الأحيان ربما أشار بعض الإشارات الخفيفة لتوضيح المعنى، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى، قالوا يعني بعثته قريبة من قيام الساعة كقرب السبابة والوسطى. وبعض شراح الحديث قالوا يعني المسافة بين بعثته صلى الله عليه وسلم وقيام الساعة بالنسبة إلى بدء الخليقة، يعني كأن المسافة من بدء الخليقة إلى قيام الساعة في مثل طول الأصبع الوسطى، والمسافة من بدء الخليقة إلى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم مثل السبابة، يعني يصبح الفرق بينهما اللي هو زي فرق المسافة اليسيرة بينهما. هذا طبعا على سبيل التقريب، إذ لا يعلم متى الساعة إلا الله سبحانه وتعالى، لأن بعض الناس أخذوا هذا الحديث وأخذوا يحسبون كم عمر الزمان وكم المسافة بين النسبة ما بين الأصبعين وكذا، وعملوا عملية حسابية يعني عشان يطلعوا متى تقوم الساعة وكذا. هذا طبعا كلام باطل يعني ولا يصح، وأصلا عمر الخليقة هو غير معروف من الأساس، يعني هو يحتاج إلى في هذه الحسبة يعني لن يعرف كم مضى من عمر الخليقة يعني حتى يحترم هذه النسبة كم تساوي أو كذا. فالقصد يعني أنها إشارة إلى قرب الساعة. وقوله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار أيضا بالسبابة والوسطى، يعني هو قريب من كافل اليتيم. كافل اليتيم يكون قريبا منزلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، وكإشارته بالسبابة إلى السماء. قال بعض الأدباء: الإشارة واللفظ شريكان، ونعم العون هي له، ونعم الترجمان هي عنه. وما أكثر ما تنوب عن اللفظ وما تغني عن الخط. فالإشارة تساعد اللفظ وتساعد على توضيح المعنى، لكن إذا كانت في حدود ما يحتاج فيه إلى توضيح المعنى. لكن الخطأ الذي يحذر منه هنا هو كثرة الحركة. أحيانا بعض الناس يعني يكثر من الإشارة والحركات أثناء الكلام، حركات ليس لها أي ارتباط بالكلام الذي يقوله ولا فيها أي توضيح أو شرح، فهذا يؤدي إلى تشتيت أنظار المستمعين، فينظرون إلى حركات يده ويحاولون أن يربطوا بينه وبين الكلام فلا يجدون رابطا يعني. فقدر الإمكان. خامسا: البهر والارتعاش والرعدة والعرق. هذه أيضا من عيوب الخطيب، وهذا العيب من أشد العيوب وطأة على الخطباء، لأنه يعتري الخطيب قسرا ويغلبه قهرا، فإذا اعتراه أفقده توازنه وأوقعه في الاضطراب الشديد، وقد يصل به الأمر إلى أن يضطر إلى قطع خطبته فلا يستطيع إكمالها مهما حاول، حتى إن بعضهم لا يقوى على القيام. قال: وهذا العيب غالبا ما يعتري المبتدئين الذين لم يستعدوا نفسيا ولم يتدربوا لهذا المقام، وقد يعتري غير المبتدئين، وذلك إذا علم أن من بين الحضور أناسا يوقرهم ويعظمهم ويكبرهم. فهذا العيب يعني غالبا يحصل للمبتدئين، لكن ربما حصل لغير المبتدئين لظرف معين فيحصل له بهر، يعني انبهار، فيعجزه عن النطق والكلام، أو يحصل له ارتعاش من الهيبة يعني والخوف الشديد، ورعدة يرتعد يعني جسده، أو يتعرق يعني عرقا كثيرا. كل هذا من أثار الضغط النفسي، يعني إذا وجد نفسه في مواجهة الناس وهم عدد كبير لأول مرة وكذا، فربما حصل له شيء من هذا. لكن طبعا هو الوقاية من هذا أن يكون صعود الخطيب إلى المنبر في شيء من التدريج، يعني يتدرب أولا على الخطابة، يعني كما ذكرنا هذا العيب غالبا يحصل لمن كان مبتدئا، فلا ينبغي أن يصعد إلى المنبر مرة واحدة ويخطب في جمع كبير بدون سابق تدريب، فيحاول أن يتدرب أولا في مجموعات صغيرة، يتدرب أولا وحده على إلقاء الخطبة مثلا وحده بطريقة صحيحة، وبعدين يخطب في بعض أصدقائه أو معارفه ممن لا يتحرج يعني إذا أخطأ أمامهم، خاصة إذا كانوا مبتدئين مثله وهو يتدرب فيهم وهم يتدربون فيه وكذا، ثم يخطب في جمع أكبر فأكبر يعني شيئا فشيئا. وكذلك أيضا مما يقي إن شاء الله أيضا من هذا الإعداد الجيد للخطبة بإذن الله تعالى، مما يساعد على عدم الارتباك وهو على المنبر. وكذلك أيضا من الوصايا يعني المجربة، خاصة لمن كان مبتدئا أو كذا، يعني غالبا الخوف والارتعاد والانبهار وكذا يحصل بسبب نظره إلى الناس ويجد أنظارهم تحدق فيه فيحصل له ارتباك أو كذا، فيفضل يعني أنه خاصة في البداية أو كذا أن ينظر أمامه في مستوى المنبر كذا، فيجعل بصره فوق الناس ويحاول أن يتجاهلهم، يعني كأن الناس غير موجودين وكأنه يخطب في الجدار الذي أمامه، فينظر يعني إلى فوق ويحاول أن يسلط بصره في أعين الناس حتى لا يسبب له ارتباكا أو كذا. سادسا، رفع اليدين. رفع اليدين عند الدعاء في الخطبة خلاف السنة إلا في دعاء الاستسقاء، وهذه مرت بنا من قبل أن السنة عدم رفع اليدين أثناء الدعاء إلا في دعاء الاستسقاء والاستصحاء كذلك، والدعاء لنزول المطر أو الدعاء بتوقف المطر، وذكرنا الحديث من قبل. وبعدين سابعا، ضعف الصوت. ضعف الصوت، صوت الخطيب هو الآلة التي يبلغ بها خطبته، فإذا كان صوته ضعيفا كان التبليغ ضعيفا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته، على مفروض تكون بالإيه، بالألف يعني مش بال، وعلى على يعلو، وعلى صوته كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، وكانوا يمدحون الجهير الصوت ويذمون الضئيل الصوت. لكن كما ذكرنا أيضا هذا من الأمور التي طرأ عليها وجود مكبرات الصوت، فصارت تغطي هذا الجانب وتساعد على توصيل الصوت إلى المستمعين، فالقصد أن يكون الصوت معتدلا، يعني أقرب إلى العلو والارتفاع، أقرب إلى العلو والارتفاع، ولكن في نفس الوقت لا يبالغ حتى يكون صراخا، وخاصة مع مكبرات الصوت ارتفاع الشديد فيها يؤدي إلى التصفير وصوت مزعج للأذان أو كذا، وفي نفس الوقت لا يخفض صوته أو لا يخفض سماعات السماعات أجهزة الصوت بحيث لا يستطيع المأمومون أن يتابعوا الكلام. ثامنا، عدم التفاعل مع الخطبة. عدم التفاعل مع الخطبة، هذه من عيوب الخطيب التي ينبغي اجتنابها. لا يخفى أن الخطبة قد تشتمل على فنون شتى متغيرة، قد تشتمل على الترغيب والترهيب، وعلى التحذير والتبشير، وعلى ما يقتضي الحزن أو الفرح أو الغضب أو الخوف. والخطيب الموفق يعطي كل مقام حقه من الانفعال والتغير، يعني ينبغي للخطيب أن يكون متأثرا بالكلام الذي يقوله، فإذا كان في موضع فيه تخويف ومن عذاب الله تعالى ومن عقابه والتحذير من النار وكذا، فهذا موضع لا يناسب فيه أن يضحك أو يلعب، أو وإنما يعني لابد أن يكون الكلام متناسبا مع هذا المقام، وأن يبدو تأثره بما يقول. إذا كان يقص طرفة في أثناء الخطبة أو كذا، يعني يبتسم ويكون يعني مظهره موافقا ومنفعلا مع الكلام الذي يقوله. إذا كان يقص أخبارا حزينة من مآسي المسلمين أو كذا، فلا يليق أن يظهر بمظهر الفرح المسرور وهو يقص أخبارا حزينة من مآسي المسلمين أو كذا. وبالعكس، إذا كان يبشر الناس ببشارة وخبر سار وخير يعني حصل وهو يبشر الناس به، فينبغي أن يبدو عليه السرور والبشر وكذا، ولا يبدو عليه الكآبة والضيق وهو يتحدث في تبشير الناس بأمر صار وهكذا. قال عامر بن عبد قيس: الكلمة إذا خرجت من القلب وقعت في القلب، وإذا خرجت من اللسان لم تجاوز الآذان. والتفاعل الذي ننشده هو التفاعل الحقيقي الصادق، وليس التفاعل الصوري المتكلف، فهذا يضر صاحبه ويجعله هزأة عند المستمعين. يعني لا يكون الأمر يعني نوع من التمثيل يعني والتظاهر بخلاف ما هو عليه وإنما يكون انفعالا حقيقيا، يعني تأثرا فعلا، إذا كان يتكلم عن شيء من المآسي والأحزان وكذا يكون فعلا يعني متأثرا. والناس يعني في الغالب تميز بين المتأثر بما يقول فعلا والذي يمثل ويتظاهر بخلاف الحقيقة. طيب، تاسعا من عيوب الخطيب استغلال المنبر لأغراض شخصية، وهذا العيب من أخص العيوب، من أقبح العيوب استغلال المنبر لأغراض شخصية. ويقع فيه بعض الخطباء لقلة دينه وضعف إيمانه أو لضعف شخصيته. طيب، ما هي صور استغلال المنبر لأغراض شخصية؟ منه أن ينتقم الخطيب لنفسه، أو يدافع عن نفسه، أو يدعو إلى نفسه، وهذا من أكبر العدوان على المخاطبين. يعني أحيانا تكون مشكلة شخصية بين الخطيب وبعض المصلين أو كذا، فيستغل الخطبة في يقلبها إلى موضوع شخصي في تفخيم نفسه ومدح نفسه وذم خصمه واتهامه وكذا والانتقاص منه، فهذا مما لا يليق بالخطيب وهو من أسوأ العيوب. قال بعضهم إن شر السراق الخطباء الذين يستغلون المنبر لأغراض شخصية، لأنهم يسرقون أعمار الناس، وهذا شر ممن يسرق أموالهم، لأنهم يسرقون أعمار الناس، يستغلون هذه النصف ساعة أو الساعة التي يحضرها المستمعون والمصلون، فبدلا من أن يفيدهم بما ينفعهم في دينهم ودنياهم إذا به يقلبها لمصلحة نفسه. ومن مضار هذا العيب الإضرار بالدعوة وعدم أداء الواجب الشرعي، والمساس بقيمة الخطيب، وانتهاك حرمة المنبر، وتعطيل مهمته. وذكر أيضا من أمثلة استغلال المنبر لأغراض شخصية أن يكون المصلون من الأغنياء أو فيهم بعض الأغنياء المصرين، فيخطب الخطيب يحث هؤلاء على مساعدته والتبرع له وإعطائه الأموال أو كذا، وقد يكون بطريقة غير مباشرة أنه يحدثهم عن الإنفاق على العلماء وعلى الخطباء ومساعدة وكذا، يعني نوع من التلميح وكذا. ولكن طبعا يعني هو الحث على الصدقة شيء محمود، يعني إذا كان الناس طبعا تميز، يعني إذا كان الكلام كلاما عاما يعني بحث الناس على الإنفاق في أوجه الخير وكذا، واضح أنه لا يعني نفسه ولا يريد شيئا لنفسه، وإنما يحثهم على الخير لمصلحته، وأن الناس تستجيب وتستفيد، لأنه كما قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة. فلا مانع أن الخطيب يأمر بالصدقة ويحث الناس على الإنفاق في وجوه الخير، أو إذا كان هناك مثلا مشروع علمي عام نافع يعم نفعه على الجميع وعلى كذا، لكن لا يخصص يعني الكلام من أجل مصلحة شخصية يدعوهم للإنفاق عليه أو مساعدته أو كذا. ومن أمثلته أيضا تصفية الحسابات بينه وبين بعض الناس أو بعض الفئات أو كذا. وذكر أنه من المؤسف يعني أنه كأنه في مجتمع من المجتمعات فيه خطيبان بينهما نزاع وشقاق وكذا، وكل خطبة يعني هذا يخطب يصب في هذا وهذا يخطب يصب في هذا، وهذا طبعا من سوء الخلق ومن أخص العيوب كما ذكر. والمنبر لم يعد لهذا، وإنما يعني جعل لنفع الناس وإفادته. كذلك من عيوب الخطيب استغلال المنبر لأغراض حزبية أو طائفية أو عصبية، وهذا يشبه ما قبله، يشبه ما قبله، أن يكون الخطيب عضوا في جماعة معينة أو في حزب معين أو جمعية معينة، ويستغل المنبر للتفخيم من شأن جماعته و مدحها وكذا وذم الجماعات الأخرى والتحذير من الجماعات الأخرى وكذا، فهذا مما يفرق المسلمين ومما يتنافى مع مقصود الخطبة ومع رسالة الإيمان. العيب الحادي عشر محاكاة غيره من الخطباء في طريقة الإلقاء وفي النبرات والسكنات وفي الحركات في النبرات والسكتات والحركات والسكنات. فهذا من عيوب الخطيب أن يكون محاكيا لغيره، تقليد. وذكرناه من قبل يعني، وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أود أن يكون لي كذا وكذا وأني حاكيت إنسانا، يعني قلدت إنسانا. معنى الحديث يعني ذم من يقلد الآخرين ويحاكيهم. ومن أسباب هذا العيب ضعف شخصية الخطيب أو ولوعه بمن يحاكي ويقلد. ومن أضراره خروج الخطبة من كونها حقيقة أو حقيقية إلى الصورية، تصبح الخطبة كأنها تمثيل، لأنه يعني يقلد غيره، فالناس تشعر أن هذه الخطبة عبارة عن نوع من التمثيل، وجالس إيه يحاول أن يقلد المواضع التي يسكت فيها غيره، ومتى يسكت ومتى يتكلم ويستعمل إشاراته وطريقته. فكل إنسان يعني جبله الله تعالى على طريقة في الحديث وطريقة في الإلقاء وحركات معينة وطريقة في المشي طريقة في الحركة. كل إنسان له يعني طريقة معينة، وينبغي له أن يكون على سجيته بغير تكلف، بغير تكلف. قال تعالى: وما أنا من المتكلفين. التكلف أن الإنسان يتكلف خلاف سجيته وخلاف طبيعته، فالإنسان لا يحاول أن يقلد غيره وإنما يخطب بطريقته وكذا. طبعا يعني بصفة عامة الخطيب طبعا إذا كان مبتدئا أو كذا أنه يقتدي بالخطباء الذين هم أسبق منه ويلاحظ طريقة خطابتهم، لكن بدون أن يتقصد واحدا بعينه ويقلده حتى يصبح نسخة منه. لكن هناك يعني تقليد بصفة عامة لجملة الخطباء، أن هناك يعني طريقة متعارف عليها وسمت معين للخطباء وكذا، فيتأسى بمن سبقه وبمن قبله، لكن لا يكون ذلك تقليدا بحيث يقلدهم في نبرة الصوت وخفضه ورفعه وطريقته. فيصير الخطيب كأنه ممثل. وقد عاب المتقدمون الخطابة بخطب الغير، يعني لدرجة أن خطبة الإنسان بخطبة خطب بها غيره فيأخذها مكتوبة ويحفظها ويعيد إلقائها، فهذا مما عابه كثير من العلماء. لكن في الحقيقة الأمر فيه تفصيل. يعني أولا الاقتباس من خطب الآخرين بأن تأخذ منهم يعني بعض الأفكار وترتيب الموضوع وتقتبس منهم بعض العبارات أو بعض الاستدلالات والاستشهادات أو كذا، هذا لا بأس به ولا يمكن أن يستغني عنه الخطيب. يعني الخطيب لابد أن يراجع ما يعني قاله الخطباء قبله الذين خطبوا في هذا الموضوع، ما هي الأفكار التي تناولوها وما هي الاستدلالات أو الاستشهادات التي استشهدوا بها، لكن لا يأخذ خطبة بكاملها ويلقيها كما هي، وإنما يقتبس من هذا الخطيب فكرة ومن هذا الخطيب فكرة ومن هذا استشهادا وكذا، ويزيد عليها ويعدل فيها، وفي النهاية يلقيها بأسلوبه هو وبحسب طريقته هو وأسلوبه هو وبما يتناسب مع جمهوره، بحيث لا تصبح خطبته تقليدا لخطبة بعينها من خطب الغير. أما كون الإنسان يأخذ خطبة كاملة لغيره ويخطب بها، فهذا إنما يسمح به لمن كان مبتدئا يعني ولا ليس عنده قدر من العلم وقدر من الخبرة يؤهله لإعداد الخطبة، يعني ليس عنده علم يؤهله لجمع مادة الموضوع ولا عنده خبرة في كيفية ترتيب الكلام وتنسيقه وإعداده، ففي هذه الحالة يكون معذورا إذا خطب بخطبة من خطب غيره أفضل من أن يجتهد بنفسه فيخطب خطبة غير سليمة ويأتي بمعلومات غير صحيحة ويخطب بطريقة غير لائقة، ففي هذه الحالة يكون معذورا. ولكن أيضا عليه أن يجعلها مرحلة مؤقتة يحاول خلالها أن يجد في طلب العلم ويتدرب على الإعراب ويتدرب على إعداد الخطبة حتى يستغني عن خطب غيره بعد ذلك ويعد خطبته بنفسه. طيب، هذا بالنسبة للمبتدئ. أما بالنسبة للمتمكن والمستطيع الذي عنده قدر من العلم والخبرة يؤهله لإعداد خطبته بنفسه، فكونه يخطب بخطبة غيره هذا يعتبر من العيوب، لأنه من التكاسل والإهمال أنه قادر على إعداد الخطبة ولتكاسله وإهماله يريد شيئا جاهزا، يروح يجيب خطبة جاهزة ويقرأها كما هي بدون أن يبذل جهدا مع أنه قادر على إعداد الخطبة، فهذا يكون غير لائق إلا إذا كان يعني لظرف أو عذر طارئ أو شيء من هذا القبيل. لكن الأصل أنه يعد خطبته بنفسه، وذلك لأن كل خطيب أدرى بمن يخاطبهم، يعني ليس بالضرورة أن الخطبة التي خطب بها خطيب آخر أنها تناسب المجموعة الذين تخطب فيهم ويناسب الزمان والمكان، وأنه يناسبك أنت في طريقة إلقائك وطريقة عرضك. فكل يعني خطيب له أسلوبه وجمهوره لهم ما يحتاجون إليه، والزمان والمكان، كل هذه الأشياء تحتاج إلى أن تكون الخطبة من إعداد الخطيب نفسه حتى يخطب بما يتناسب معه ويتناسب مع جمهوره وحضوره. فالحقيقة يعني الوقت مضى وبقيت بعض العيوب التي ينبغي أن يحذرها الخطيب، نؤجلها إن شاء الله إلى الدرس القادم، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا.